بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وعمرو بن ناقد وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال النووي رحمه الله باب الفرع الفرع والعتيرة. باب الفرع والعتيرة. الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال أهل اللغة الفرع ويقال الفرع والعتيرة. قالوا ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا يسمونها الرجبية أيضا. واتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذا. وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول نتاج كانوا يذبحونه. قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. هكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وكذا جاء هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود. وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. وقال شمر كان قال أبو مالك كان الرجل إذا بلغت إبله 100 قدم بكرا فنحره لصنمه ويسمونه الفرع. وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث. في غير هذا الحديث الله. وجاءت هو إما صح النهي هذا الحديث يعني ظاهره النهي لا فرع ولا عتيرة. قال وجاءت به أحاديث منها حديث عائشة حديث نبيشة رضي الله عنه قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب. قال اذبحوا لله في أي شهر في أي شهر كان وبروا لله وأطعموا. قال إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا. فقال في كل سائمة فرع تعدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه. رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن المنذر هو حديث صحيح. قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث السائمة 100 في كل سائمة فرع يعني. إما صح الأمر بالعتيرة إما صح النهي عن العتيرة والفرع في هذا الحديث وجاء به أحاديث منها حديث نبيشة أو صح الأمر في غير هذا الحديث. ورواه البيهقي بسنده الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل 50 واحدة. وفي رواية من كل 50 شاة. قال ابن المنذر حديث عائشة صحيح. وفي سنن أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي أراه عن جدي قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفأ إناؤك وتوله ناقتك تجعلها والها على ابنها بشدة الشوق له والحب له تتألم. كما أن الإناء لن يكون فيه طعام كثير. قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الفرع حق ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد ولا شبع فيه، ولهذا قال تذبحه فيلزق لحمه بوبره، فش لحم كثير فيكون في وبره. وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنها يقلل لبنها، ولهذا قال خير من أن تكفأ، يعني إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته، وأشار به إلى ذهاب اللبن. وفيه أنه يفجعها بولدها، ولهذا قال وتولي هناقتك، فأشار بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة، ثم يذهب وقد طاب لحمه واستمتع بلبن أمه ولا تشق عليها مفارقته لأنه استغنى عنها. هذا كلام أبي عبيد. وروى البيهقي بإسناده عن حارث بن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات أو قال بمنى، وسأله رجل عن العتيرة فقال من شاء عتر ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وعن أبي رزين قال يا رسول الله إن كنا أبي رزين كنا نذبح قال يا رسول الله إن كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك. وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال كنا وقوفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدري ما العتيرة؟ هي التي تسمى الرجبية. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن، قال الخطابي هذا الحديث ضعيف المخرج لأن أبا رملة مجهول. هذا مختصر ما جاء من الحديث، لعل الترمذي حسنه بالطرق الأخرى، أما هذه الطريقة التي فيها التصريح لأن على أهل كل بيت على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هذا الذي فيه التصريح بالوجوب أو ظاهره الوجوب، هذا الذي فيه ضعف. قال الشافعي رضي الله عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يطلبون به البركة في أموالهم، فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأتي بعده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال فرعوا أو يفرعوا إن شئتم أي اذبحوا إن شئتم. وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية خوفا من أن يكره في الإسلام، فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه، وأمرهم استحبابا أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال الشافعي وقوله صلى الله عليه وسلم الفرع حق معناه ليس بباطل، وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة أي لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة، هذا أحسن جمع بين هذه الأحاديث، لا فرع ولا عتيرة على سبيل الوجوب. وأما من أحب أن يذبح لله في رجب أو في أي شهر كما في الروايات الأخرى اذبحوا لله في أي شهر، يعني لا يلزمكم أن تذبحوا في رجب، بل افعلوا ما تريدون من الطاعة والصدقة في أي وقت. قال والحديث الآخر يدل على هذا المعنى، فإنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله. وقوله صلى الله عليه وسلم في العتيرة اذبحوا لله في أي شهر كان أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور. وهذا دل على أنه لا يصح تخصيص يوم من الأيام أو شهر من الشهور بعبادة مستقلة على سبيل الالتزام بها، فإن تكرار الذبح في رجب كل عام أو شهود أنها أفضل أو أنها واجبة يدخلها في حيز البدعة. أما إذا ذبحها في رجب اتفاقا أو في أي شهر حسب ما تيسر له فإنه لا يكون فيه حرج. قال والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجاب عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه، أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، والثالث أنهما ليس كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي في سنن حرملة أنها إن تأثرت كل شهر كان حسنا. هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. وادعى القاضي عياض أن الجماهير أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله أعلم. ليس بظاهر هذا النسخ لعدم العلم بالتاريخ ولإمكان الجمع. أقوى الأقوال في الفرع والعتيرة ما رجحه الشافعي رحمه الله أنه لا فرع واجب ولا عتيرة واجبة. لأنه يجمع بين النصوص دون إهمال بعضها. قال مسلم حدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد ابن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيدا بن المسيب يحدث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه، قال لكني أرفعه، يعني يجزم بأنه مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام وليس موقوفا على أم سلمة. عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة ترفعه قال إذا دخل العشر وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. عن سعيد بن سعيد قال سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. الحجة والحجة. في الرواية الأخرى عن عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس استعملوا الطلاء بالنورة ونحوها التي تزيل الشعر. الاطلاء أن يدهن مادة مزيلة للشعر على الشعر حتى يتساقط، كريمات مزيلة للشعر. قال فأطلى فيه ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه، فلقيت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال يا ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك، حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث معاذ عن محمد بن عوف. يعني سعيد حضر أم سلمة. نعم. قال النووي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد للتضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا. قال اختلف العلماء في من دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي، فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. وقال الشافعي وأصحابه هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة لا يكره. وقال مالك في رواية لا يكره وفي رواية يكره وفي رواية يحرم في التطوع دون الواجب. احتج من حرم بهذه الأحاديث، احتج من قال حرام بظاهر النهي، النهي ظاهره التحريم. احتج الشافعي والآخرون بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد النبي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به ولا يحرم عليه شيء أحله الله حتى ينحر هديه حتى ينحر هديه. رواه البخاري ومسلم. قال الشافعي البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية. هذا أولا قياس والنص مقدم عليه. ثانيا أن هذا اللفظ الذي ذكرته عائشة عام وأحاديث النهي خاصة، فإنه لا يحرم عليه جماع النساء، ولا يحرم عليه الطيب، ولا تحرم عليه الثياب. وهذا مجموع أمور ربما قصدتها عائشة رضي الله عنها، وكلامها ليس هو كلام الشارع، ليس هو الكلام المعصوم الذي الأصل فيه الإحاطة بكل ما هو موجود. فربما تكون لم تنتبه أن كلامها العام يشمل أيضا قص الأظفار وأخذ الشعر، وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه الأشياء لعدم الحاجة إليها في هذا الوقت، فلم تره يقص أظفاره، ولم تره قد قص شعره في هذا الوقت، فنقلت أنه لم يحرم عليه شيء، وإنما الذي يظهر لها هو أمر الجماع وأمر الثياب وأمر الطيب، والله أعلى وأعلم. فأما قص الشعر وقلم الأظفار فهو ترك في الحقيقة، ولا يلزم من ترك النبي عليه الصلاة والسلام قص الشعر وقص الأظفار. يعني يمكن أن يكون عائشة رضي الله عنها لم تره يقص، فظنت أو يعني لا يحتاج الأمر إلى نقل خاص في أنها رأته يقص أو رأته يعني يقلم أظفاره. فالخلاصة أن حديث عائشة رضي الله عنها في الهدي إذا أرسل إلى الكعبة، فربما كان حكمه أشد من جهة وأخف من جهة. حكمه أشد من أنه يذبح عند الكعبة، ولكن يكون أخف من جهة، يعني الفرق بينه وبين الأضحية لا يلزم أن يكون كالأضحية في كل الأحكام. الأمر الثاني وهو الأظهر أن حديث عائشة رضي الله عنها عام من النكرة، لا يحرم عليه شيء أحله الله، وأحاديث النهي خاصة بهذه الأشياء التي ذكرنا في الحديث التي هي قص الشعر والأظفار. فالصحيح على الظاهر قول أحمد وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعي، وقول سعيد وربيعة، يعني بأن هذا الأمر، وكذا قول مالك في الأضحية أنه الأضحية غير المنذورة التي لم تصبح واجبة أو لم يعينها، فهذا أصح أنه على التحريم، والله أعلم. قال الشافعي: البعث الهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، وحمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه. قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو ندف أو إحراق أو أخذه بنورة وغير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن كلها حكم الشعر والظفر، ودليله الرواية السابقة: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار. وقيل: التشبه بالمحرم. قال أصحابنا: هذا غلط، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس. يعني قد يأتي الشرع بجزء من التشبه ليستشعر معاني الحج ونحو ذلك، مثل ما يفعل المحرمون في بعض الأمور، والأمور الأخرى قد يترتب عليها بعض أنواع المشقة على الناس، يعني منع الجماع ومنع الطيب وارتداء اللباس، كل ذلك يشق على الناس، بخلاف الشيء اليسير من قص الأظفار، قص الشعر وقلم الأظفار. من كان له ذبح يذبحه، أي حيوان يريد ذبحه، وليس هذا مقصودا، يعني أنه لابد أن يكون قد اشترى الأضحية عند هلال ذي الحجة، بل طالما كان أراد أن يضحي ولو لم يشتره إلا قبل العيد بيوم أو يومين لكان الحديث الآخر. وإذا وأراد أحدكم أن يضحي، هذا أعم، يشمل هذه الصورة أيضا، صورة من ليس عنده أضحية ولكن ينوي شراءها ويريد أن يضحي. الخلاصة أن بعض الروايات فيها ذكر بعض أفراد العام فلا يخص تخص هذه الروايات العام. أراد أحدكم أن يضحي تشمل من كان عنده ذبح ومن كان ينوي أن يشتري ولو لم يكن عنده، والصورة الخاصة من كان عنده أضحية وله ذبح يذبحه. لكن ذكر بعض أفراد العام الموافق للعام في الحكم لا يخصصه، بل هو موافق له فلا يدل على المنع إلا بمفهوم المخالفة، وهو هنا ضعيف والعام أقوى منه والله أعلم. بمعنى أن من نوى أن يضحي، من نوى أن يضحي فسواء كانت عنده الأضحية أو لم تكن عنده فإنه يمسك عن شعره وبشره. يقول الذبح الحيوان الذي يريد ذبحه فهو مثل قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. قوله كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه ناس، الحديث قول أطلى فيه ناس معناه أزالوا شعر العانة بالنورة، والحمام مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. الحمام من الحميم المكان الذي يكون فيه الماء الحار. وقوله إن سعيدا يكره هذا يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية، لأنه يكره مجرد الاطلاء، ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة وليس فيه ذكر الاطلاء، فإنما فيه النهي عن إزالة الشعر. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الاطلاء في العشر بالنورة، فإن صح هذا عنه فهو محمول على أنه أفتى به إنسانا لا يريد التضحية، وهذا ظاهر والله أعلم. ولو كان فقد صرح بأنه قد نسي وترك، أي من الناس، ربما كان هو قد نساه في بعض الأحيان فلما ذكروا تذكر، هذا لو ثبت أنه أجاز ذلك إجازة عامة. حدثنا زهير بن حرب وسريج بن يونس كلاهما عن مروان، قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا منصور بن حيان قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، يكتمه الناس يعني يكتمه الرسول الناس عن الناس يعني، غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. عن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من غير المنار. فايحة. عن أبي الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيف هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا. باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله. قال المراد بمنار الأرض العلامات، علامات حدودها، كما ذكرنا من قبل تشمل معنيين: الحدود التي بين الجار وجاره التي تحدد مساحة الأرض لكل واحد منهما، منار علامات الأرض يزحزح هذه حتى يأخذ شيئا من حق جاره أو جزءا من الطريق الذي هو للمسلمين عموما، كما يفعل كثير من الناس يغيرون علامات الحدود حتى يسرقوا من الأرض التي لجيرانهم أو من حق الطريق، فهذا كبيرة من الكبائر ملعون من فعلها. والأمر الثاني في التفسير مرار الأرض العلامات التي يستدل بها على الطريق، فمن تلاعب بالناس حتى يضلهم في الطرقات ويغير العلامات حتى يتجهوا اتجاها غير صحيح، وكذا فيما كان من أماكن العبادات كبداية ونهاية عرفة ومزدلفة ومنى، فإن هذه الأماكن مرتبطة بالعبادات، فتغيير العلامات فيها والعياذ بالله أشد من إضلال الناس عن الطرقات. وكان من هدي وطريقة ثمود أنهم كانوا يلعبون بالناس، أنهم كانوا يغيرون علامات الطرق ليأتوها الناس في الصحراء يعني يسخروا منه والعياذ بالله، فمن فعل ذلك فهو ملعون أيضا. ماشي كده؟ ختم الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله باب الذبائح كتاب الذبائح بهذا الحديث ليبين أعظم ما ورد من النهي وهو الذبح لغير الله. والذبح لغير الله من الشرك، قال الله عز وجل فصل لربك وانحر، فكما أن من صلى لغير الله كان مشركا فكذلك من نحر لغيره كان مشركا. وانحر أي له وحده، صل له وحده وانحر له وحده. قال النووي أما المحدث لعن الله من أوى محدثا فهو من يأتي بفساد في الأرض، ويشمل هذا من ارتكب جناية توجب عليه حقا أو حدا، فمن آواه ومنعه حتى لا يقام عليه حد فهو ملعون، لأن هذا يغير حكم الله ويؤدي إلى تعطيل حدود الله عز وجل، وكل أصحاب القوانين الوضعية داخلين في هذا اللعب، لأنهم يمنعون إقامة الحدود التي شرعها الله عز وجل على المحدثين ويعاقبونهم بعقوبات من أهوائهم أو يتركونهم بغير عقوبة كبعض جرائم لا يرونها جرائم كالزنا والعياذ بالله، فهؤلاء بقوتهم يؤون المحدثين، وكل من عاون على ذلك فهو ملعون، من غير وبدل ومن نفذ وأطلق سراح المحدث فضلا عن أن يحوطه ويحميه. وكذا من يحمون أماكن الفساد كأماكن الفواحش وكشف العورات والنوادي التي يؤتى فيها المنكر، أما الأماكن التي يعبد فيها غير الله فهي أشد من ذلك إذا كانت غير مأذون في اتخاذها، أعني ما لم تكن عن صلح في فتح البلد بين المسلمين وبين الكفار، فقد يصالحوا على ترك كنائسهم وبيعهم ونحو ذلك، حكم شرع شرع ربنا. فما كان من أمر عوهدوا عليه كان ذلك أمرا مشروعا أن يمنع الاعتداء عليهم فيه، وأما ما بناه المسلمون من أمصار وما فتحه عنوى لم يصح أن يوجد فيه أن يبنى فيه بناء يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، فمن حمى ذلك وآوى من فعله فهو والعياذ بالله داخل في هذا اللعب مرتكب كبيرة من الكبائر. وكذا من آوى أهل البدع ودافع عنهم ونصرهم حتى ينشروا بدعتهم وحماهم ممن يريد عقوبتهم من أهل السلطان أو غيرهم ممن له أن يقيم العقوبات شرعا، من كان نائبا مثلا عن السلطان أو له قوة وشوكة يمنع الفساد في الأرض، فمن دافع عن المحدثين من هذا النوع والمفسدين في الأرض فهو والعياذ بالله ملعون كذلك. وكان من آوى قطاع الطرق ومن آوى أعداء الإسلام والجواسيس ومن آوى الكفار وأعانهم على احتلال بلاد المسلمين فهو شر هؤلاء والعياذ بالله، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: أما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، عند الذبيحة أن يسمي غير الله، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، وكذا من ذبح للنبي عليه السلام، ولكن النووي لم يذكر ذلك لأنه لم يكن في أهل الإسلام من يذبح للنبي، وكأن المعروف في الغلو إنما كان عند أهل الكتاب يذبحون لموسى وعيسى، وإلا فهو قد ذكر الذبح للكعبة وذكر الذبح لغير الله مطلقا، من يذبح باسم غير الله تعالى، فمن ذبح للأنبياء وهم أفضل من الأولياء، ولو كان للنبي عليه الصلاة والسلام كان داخلا في هذا اللعن، فضلا أن يذبح للدسوق والبدوي أو غيرهم ممن لا تعرف ولايتهم، ولو ثبتت ولايتهم لكان حراما وكان ممنوعا وكان ملعونا من فعله، فكيف بمن يذبح لمن عرف بدعته، لمن عرفت بدعته أشد. على أي الأحوال لا فرق بين أن يكون المذبوح له نبيا أو وليا أو صنما أو وثنا أو ملكا أو جنا أو إنسا، كمن يذبح للشياطين ويذبح للجن حتى ولو زعم أنهم مسلمون، فمن الناس من يقول إنما هو ما يتعامل مع الجن المسلم، وكأن إذا أضاف كلمة مسلم فتحته كل أبواب الشرك والعياذ بالله. وقد قال عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إن أنتم مسلمون، فمن جعل الملائكة والنبيين أربابا فقد كفر بعد إسلام، ولا يوجد فرق بين أن يعبد غير الله من الأصنام والأوثان أو أن يعبد غير الله من الملائكة والأنبياء، والآية نص في ذلك، لأن بعض الزنادقة من أهل البدع والضلال يقولون: أتيتم إلى النصوص التي وردت في عبادة الأوثان فجعلتموها في الأولياء، وكأن الفرق هو أن هؤلاء أصنام وهؤلاء أولياء، ليس الأمر كذلك، الأمر في من يتخذ ربا وإلها من دون الله، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو حجرا أو وثنا أو صنما، بل عبادة الأوثان أصلها تعظيم الصالحين وليس تعظيم الطالحين، ولا يلتفت في الأغلب إلى طالح فيعظم، وإنما يلتفت إلى صالح، كما ذكر ابن عباس في تفسير قوله: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: كان هؤلاء أناس صالحون، رجال صالحون في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى أتباعهم أن يعمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها فانصبوا فيها هذه التماثيل ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم وعبدت، وكذا اللات والعزى ومناة كانت ترمز عند المشركين للملائكة، ولذا قال عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى قوله: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، فدل ذلك على أنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام على أنها ترمز للملائكة، فمقصدهم عبادة الملائكة الذين يقربونهم إلى الله زلفى، وكل ذلك ما أغنى عنهم شيئا وهو الشرك الذي لا يقبله الله. قال النووي رحمه الله: فالمراد أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما وسلم أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام، ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذبح مسلما أو نصرانية أو يهودية، نص عليه الشافعي، وهذا هو الصحيح بل الصواب، بقول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وقال عز وجل قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فما صاح صاحبه عند ذبحه ورفع صوته باسم غير الله سمع ذلك منه فإنها لا تحل الذبيحة بحال. وأخطأ خطأ بينا من قال كل وإن قال باسم جرجس أو غير ذلك، فإن هذا خلاف نص القرآن والسنة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، فكيف يباح من لعن فاعله الذبيحة لا تحل سواء كان الذابح مسلما أو كان كتابيا. قال واتفق علي قال ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذبيح مسلما أو نصرانيا أو يهودية، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. وهذا التعظيم للذبح معنى المفهوم، فإنه قد يقصد أن يذبح له من باب الإكرام كمن يذبح للضيف، فإن هذا إذا ذكر اسم الله إذا ذكر اسم من ذبحه دون اسم الله عز وجل لا تحل الذبيحة، وإن كان هذا لا يقصد به إراقة الدم تعظيما للمذبوح له. ولكن قد وقع عند الكثيرين الرغبة في إراقة الدم تقربا إلى المذبوح له، فهذه سواء سماها عبادة أو لم يسمها فقد وقعت كذلك عبادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي لما قال إنا لسنا نعبدهم قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. فلا فرق إذن بين من يجعل لله عز وجل ندا أو اتخذه من دون الله ربا أو مع الله ربا أو إلها، لا فرق بين أن يسمي ذلك عبادة أو لا يسميها طالما كانت هي عبادة، طالما وقعت على جهة العبادة. فأما إذا وقعت على غير جهة العبادة لم تكن شركا وربما كانت ذريعة له. لكن بعض الناس يقول لا بد وأن يقول أنا أعبد الولي الفلاني، هذا باطل لا شك فيه، لا يلزم أن يقول أنا أعبد، لكن طالما صرف له العبادة عظمه وتقرب إليه بذلك، وهي عبادة في حد ذاتها كالذبح والنذر، ولو لم يسميه إلها ولا ربا فإنها وقعت عبادة. ومن الأدلة على ذلك أن عامة الخلق يسبون الشيطان ويلعنونه، وقد قال عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. وكان الشيطان عندما يضع قرنيه بين قرص يضع قرص الشمس بين قرنيه ليظهر أن من يسجد للشمس يعبده، فهي عبادة للشيطان بالفعل حتى وإن كان يلعن الشيطان، ولكن طالما استجاب له في الشرك بالله فقد عبد الشيطان، وطاعة الشيطان في الكفر عبادة له سماها عبادة أو لم يسميها. لذلك نقول لا عبرة بأن يسميها عبادة، طالما قصد التعظيم فقد أراد العبادة. وأما ما يذبح عند قدوم الملوك عند أقدامهم فمن العلماء من نص على أن هذا من الشرك، فإن كان المقصود إراقة الدم تقربا له فهذا هو الشرك الأكبر. نعم. وأما إذا كان يذبح عند قدميه من باب الفرح بقدومه وإعداد الطعام الطازج له كما يقع في كثير من القبائل العربية أنهم يرفضون أن يطعموا ضيوفهم لحما قد ذبح بالأمس أو غير ذلك، وإنما يرون أن الذبح للضيف من الإكرام له أن يطعمه مما ذبح اليوم أو عند قدومه، وإن كان فيها شبهة عظيمة أن يذبح عند القدمين. وما يذبح عند النعش للميت إن أرادوا بذلك التقرب إلى الميت تعظيما لا لكونه كبيرا كان ذلك من العبادة حسب القصد. وأما إن كانوا يريدون إظهار أنهم ذبحوا حتى يتباهوا عند الناس أو حتى عند بعض الجهال يظن أن هذا حتى يعلم المساكين فيأتوا للطعام أو مجرد التقليد لأهل البدع، كان هذا ذريعة إلى الشرك ولم يكن شركا. وأما ما يذبح عند افتتاح منزل أو نحو ذلك، فإن كان تقربا للجن لدفع العين والحسد تعظيما للجن فهذا من الشرك. وأما إذا كان طلبا للبركة ونحو ذلك ولكي يدفع الله عنهم العين والحسد ما لم يقترن بشرك آخر كان ذلك من البدع، لأنه لم يرد الذبح عند مقدمة السيارة أو عند باب المنزل، خصوصا إذا أضافوا إلى ذلك تلطيخ الجدران بالأكف المغموسة في الدم، يرون أن ذلك يدفع العين والعياذ بالله. وأما ما كان من قصد دون تسمية فإن ذلك يدخل في عموم من ذبح لغير الله، أعني قصد أن يذبح معظما لغير الله حتى ولو قال بسم الله، لكن طالما قصد التقرب بإراقة الدم إلى الميت أو الولي أو الجن فقد ذبح لغير الله. وإذا أظهر اسم غير الله فهذا أظهر في الشرك والعياذ بالله. فالذبيحة التي تذبح عند نعش الميت إن قال بسم الله وقصد بها إطعام الفقراء فكما ذكرنا تخصيص الذبح عند النعش بدعة، وأما إن قصد التقرب إلى الميت بإراقة الدم كان شركا. وإذا ذكر اسمه عند الذبح فقال باسم فلان من الأولياء المعظمين كان شركا ولا يقول. قال فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. البعض يمسك كلمة العبادة ويقول لابد ينوي العبادة، زي اللي بيقول مدد يا سيدي فلان يقول لك لم يقل أنه يعبد، إذا نظر غير الله لم يقل أنه يعبد. نقول إذا صرف ما هو عبادة كان شركا، وكما ذكرنا في أمر الشيطان وهو من أقوى الحجج أن أكثر الخلق لا يقصدون عبادة الشيطان ولكن صرفوا له العبادة، وهم لم وكذلك اليهود والنصارى لم يقصدوا عبادة الأحبار والرهبان وإنما صرفوا له العبادة، فمن صرف العبادة لغير الله فقد أشرك. قال فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله. قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. ينظر في المقاصد والهيئات التي تتم، فإن من يذبح عند القدمين كما ذكرنا يعني يغلب على الظن أنه يقصد التعظيم بإراقة الدم. وأما من ذبح لأجل الإطعام وأراد أن يظهره أمامه ليؤكد له أنه قد ذبح اليوم أو أنه ذبح من أجله خصيصا لم يذبح قبل ذلك لغيره فمثل هذا لا يصل إلى التحريم إلى الشرك، بل والظاهر أنه لا يحرم لكن لا ينبغي أن يتشبه بأهل الجاهلية، ربما كان حراما مع حل الذبيحة. قوله إن عليا غضب حين قال له رجل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك إلى آخره، فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك. الإمامية من يقولون بأن أول إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وأن هذا مما أسره النبي عليه الصلاة والسلام لعلي ولم يظهره. يقول وكذلك غير ذلك من اختراعاتهم مثل علم الجفر الذي يزعمونه لعلي وللأئمة بعده أنهم يعلمون الغيب والعياذ بالله، أشياء من الغيب يسمونها علم الجفر، ادعوا أن عليا أملاها لما يكون في المستقبل، ونعوذ بالله.